دمع العيون من لهفتي بدجى ليل الطويل أملي أنا في وحدتي نظرة تشفي العليل دمع العيون من لهفتي بدجى ليل الطويل أملي أنا في وحدتي نظرة تشفي العليل فيك يا طه نجاتي يا زكي النفحاتي جئت فيض الرحماتي أنت في الرشد الدليل كن نصيري في حياتي وكذا بعد الممات يوم يؤخذ بالجنات فأنا باعي قليل يا جليل القسمات أنت عنوان الثبات أنت أغلى من حياتي وأنا الغر الدخيل يا جليل القسمات أنت عنوان الثبات أنت أغلى من حياتي وأنا الغر الدخيل وأنا الغر الدخيل جل ربي من براك وعلى الناس اصطفاك بالرسالة واجتباك فله الشكر الجزيل يا محمد في علاك شغل القلب هواك طاب حقا من رآك واقتدى فيك السبيل كلما رمت حماك زدت شوقا في هواك فمتى طه راك رؤية تروي الغليل كلما رمت حماك زدت شوقا في هواك فمتى طه راك رؤية تروي الغليل رؤية تروي الغليل بالمختار عشق حبه في القلب حق كل ما قد قال صدق فضله فينا جليل